بالجلوس إلى العلماء ليستفيدوا مما لديهم من العلم، وليكون ذلك سببا من أسباب إرضاء الله عز وجل. وقوله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب، يعني ظهر علينا رجل شديد بياض الثوب، يعني أنه فيه جواز تفحص حال القادم ومعرفة صفاته، وأن ذلك لا يعد تطفلا أو تدخلا من الإنسان فيما لا يعنيه. قوله شديد سواد الشعر فيه إشارة إلى عدم ظهور آثار السفر عليه، فإن المسافر يتسخ ثوبه ويتغير لون شعره ولا يكون شعره منتظما. ومع ذلك قال لا تصريحا بهذا لا يرى عليه أثر السفر. ثم قال بعد ذلك ولا يعرفه منا أحد، فيه دلالة على أن هذا الرجل ليس قد اجتمعت فيه صفتان متضادتان، الأولى أنه ليس من أهل المدينة بدلالة أنهم لا يعرفونه، وفيه صفة أخرى مضادة لها وهي عدم ظهور أمارات السفر وعلاماته، مما يدل على أنه ليس مسافرا. وفي هذا من الأحكام أن أهل المدينة الواحدة والحي الواحد ينبغي بهم أن يتعرف بعضهم على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض، خصوصا إذا كانوا أهل مسجد واحد، ليكون بعضهم معينا لبعضهم الآخر. وفي الحديث أيضا مشروعية تفقد الأحوال العامة في البلد الذي يكون فيه الإنسان ليتفقد أحوال القادمين ويعرف ما لديهم من النوايا وما لديهم من الأفعال، حتى يمنع المرء الشر بإذن الله عز وجل، ويمنع تسلل من يريد سوءا بالناس، فيكون ذلك سببا من أسباب درء فساد كثير. قوله هنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية الإتيان إلى العالم، وأن صاحب العلم يؤتى إليه من أجل أن يسأل، وليس الشأن بالعكس. وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فيه جواز قرب الإنسان من الآخر، خصوصا إذا كان له حاجة عنده. وقوله ووضع كفيه على فخذيه، اختلف في المراد بقوله فخذيه، هل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى جبريل عليه السلام؟ فهل جبريل قد وضع يديه على فخذي نفسه أو على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجمهور أهل العلم على أن الفخذين عورة، لما ورد في حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غط فخذك فإن الفخذ عورة، ولما ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا تنظر إلى فخذ حي أو ميت فافعل. وفي هذه الصفات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إشارة إلى أن المتعلم يحسن به أن يكون متواضعا مع معلمه في غاية صور التواضع، وأن يتأدب معه في أعلى درجات التأدب، وأن ذلك سبب من أسباب حصول المتعلم على العلم. قوله هنا وقال يا محمد، فيه جواز نداء الإنسان باسمه المجرد ولو علت منزلته ولو كان صاحب درجة عالية، وإن كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يحسن بالعبد ألا يناديه بالاسم المجرد وأن يناديه بمنصب الرسالة. قوله أخبرني عن الإسلام، قوله أخبرني عن الإسلام يعني أسألك عن حقيقة الإسلام وعن أركانه ومما يتكون هذا الإسلام، وذلك أن هذا الدين مبني على ثلاث درجات ومراتب، أولها الإسلام وثانيها الإيمان وثالثها الإحسان. فسأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتبة الأولى التي هي الإسلام، فقوله أخبرني عن الإسلام يعني وضح لي ما المراد بالإسلام وما هي أركانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففيه دلالة على أن الإسلام مبني على خمسة أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وانظر كيف أسند الفعل في هذا الحديث إلى المخاطب، فقال أن تشهد، وقوله تشهد يعني تقر وتعترف وتذعن وتوقن وتعمل بمقتضى هذه الشهادة. وقوله أن لا إله إلا الله أي أنه لا يوجد معبود سوى الله، وأن من عبد من دون الله فإن عبادته باطلة غير صحيحة. فقوله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فقوله لا هذا حرف نفي، وإله بمعنى معبود، لأن معنى أله في اللغة العربي بمعنى عبد، فكأنه قال لا إله أي لا معبود بحق، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد أبطل الله جل وعلا عبادتها. فمن ثم فإن تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحينئذ لا يصح أن نفسر هذه الكلمة بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا يخالف مقتضى لغة العرب في تفسير كلمة إله، والأمر الثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ومع ذلك كانوا ينفرون من قول لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وبين أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، وأنهم تعجبوا من هذه المقالة. وكذلك من فسر لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله فهذا تفسير باطل خاطئ مخالف لأصل دين الإسلام، فإن الموجودات تغاير الله جل وعلا، ففرق بين الخالق والمخلوق جل وبين الخالق جل وعلا وبين المخلوق. فالمقصود أن معنى كلمة أن لا إله إلا الله أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه. وهذا يتضمن أمرين: أولهما جانب اعتقادي علمي، بأن يعتقد الإنسان أن عبادة من سوى الله عبادة باطلة ليست بصحيحة، وأنها مردودة على صاحبها، وأنها شرك. والجانب الثاني مما تتضمنه هذه الشهادة جانب عملي، بأن يقصر الإنسان عباداته على الله جل وعلا. ومثال ذلك عبادة الصلاة، فلا يصلي الإنسان إلا لله، لا يصلي لأبيه ولا لأمه ولا لعالم ولا لملك ولا لنبي ولا لأحد من الخلق كائنا من كان. وهكذا أيضا الصوم، فإنه عبادة فلا بد أن تكون لله وحده. وهكذا عبادة النذر، فلا تنذر لنفسك ولا تنذر لأبيك، وإنما تنذر لله جل وعلا. وهكذا عبادة الدعاء، فإن عبادة الدعاء حق خالص لله، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن هنا فإن العبد لا يدعو إلا الله جل وعلا، لا يدعو نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا عالما ولا قريبا ولا بعيدا، وإنما يدعو رب العزة والجلال الذي وعد من دعاه بأن يجيب دعاءه، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والقسم الثاني من الركن الأول شهادة أن محمد رسول الله، ومحمد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله جل وعلا إلى الناس هاديا بشيرا، مبشرا أولياءه بالنعيم الدائم في الجنة والعاقبة الحميدة في الدنيا، ومنذرا أعداءه بسوء العاقبة دنيا وآخرة. ومن مقتضى ذلك أن تؤمن أن الله قد أرسل هذا النبي الكريم لإخراج الناس من الضلالة إلى الهدى، وأن الله جل وعلا قد رحمنا به، وأن هذا النبي الكريم من أسباب رضا الله عن العباد متى اتبعوه وساروا على طريقته، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه في جميع أخباره، فإذا جاءك خبر عنه صلى الله عليه وسلم صدقت به، ولم يقع في قلبك تكذيب له ولا شك ولا ريب في أخباره. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه في أوامره وأن تسمع له في نواهيه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وكما قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم، فلا نفعل عبادات لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. وأما الركن الثاني فقال عنه صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. والمراد بالصلاة الصلوات الخمس، فإن أل هنا عهدية يراد بها الخمس الفرائض، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد أمر الله جل وعلا بها كما قال سبحانه وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الخمس الصلوات ويأمر أصحابه بالمحافظة عليها، وقال تعالى حافظوا على الصلوات الوسطى، وحافظوا، وقال جل وعلا والذين هم على صلواتهم على صلاتهم دائمون. وقوله تقيم أي تؤدي هذه الصلاة على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله وتؤتي الزكاة، الزكاة جزء من المال، جزء من أموال مخصوصة افترضها الله جل وعلا على الأغنياء ليؤدوها إلى الفقراء وإلى الأصناف، إلى أصناف مخصوصين. والزكاة تجب في أنواع من المال، فتجب في النقدين وما ألحق بهما كالأوراق النقدية، يخرج الإنسان مما يملكه ربع العشر، 2.5% من كل 100 يخرج 2.5. وكذلك تجب الزكاة في الخارج من الأرض من الثمار والزروع، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك تجب الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وكذلك تجب زكاة التجارة، فإذا كان عند الإنسان سلع يريد بيعها فإنه يجب عليه أن يزكيها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم قال وتصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، صيام شهر رمضان. والمراد بالصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. وشهر رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، وينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا على الأشهر القمرية، لأنها هي التي تناط بها الأحكام الشرعية. قال وتحج البيت، المراد بالبيت هو هذا البيت الذي نحن فيه، وحجه قصده لأداء نسك معين وفي شهر معين، وهو شهر ذي الحجة. وقوله إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا فيه اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج، فمن لم يكن قادرا على الحج فإنه يسقط عنه الحج. وقد اختلف أهل العلم فيما هو المراد بالاستطاعة، فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة. وذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المراد بالاستطاعة جميع النوعين، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. والقول الأول أقوى في هذه المسألة، ويترتب على ذلك من كان قادرا بماله لكنه غير قادر ببدنه لعجزه أو لكونه مقعدا، هل يجب عليه أن يكلف من يحج عنه أو لا؟ فعلى مذهب أحمد والشافعي يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة لا يجب عليه ذلك. قال في الحديث قال صدقت، يعني أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، فعجب الصحابة لذلك كيف يسأله ويصدقه، لأن من يسأل عن شيء فالأصل أنه لا يعرفه، فإذا كان لا يعرفه فأخبر به فكيف يصدق أمرا لا ليس لديه علم سابق فيه. ولا شك أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في كل ما أخبر به، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال فأخبرني عن الإيمان، يعني أعلمني ما هي حقيقة الإيمان وما هي أركان الإيمان، مما يدل على أن الإيمان له مسمى يخالف مسمى الإسلام، فإن لفظة الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في سياق واحد كان لهما معنيان مختلفان، وأما إذا كانا في سياقين مختلفين أو ورد أحدهما بدون الآخر فإن كلا منهما يدل على الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف بحقيقة الإيمان قال أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن التصديق بوجود الله، ويتضمن التصديق بصفاته الكاملة، ويتضمن التصديق بأنه الخالق للكون، ويتضمن التصديق بأنه المستحق للعبودية، ويتضمن أيضا تنزيهه جل وعلا عن صفات النقص. وقوله أن تؤمن بالله هذا هو الركن الأول، والركن الثاني وملائكته، يعني أن تؤمن أن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله جل وعلا، وما منهم من أحد إلا وله مقام معلوم. فالإيمان بالملائكة له جانبان، جانب إجمالي بأن تؤمن بأن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون على جهة الإجمال، وله جانب تفصيلي بأن تؤمن بأسماء من سمت النصوص من أسمائهم، فتؤمن بجبريل عليه السلام كما قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه الآية، وكذلك تؤمن بميكائيل كما قال سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قوله وكتبه، يعني أن الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله لهداية الناس ولإخراجهم من الضلالة إلى الهدى، ولجعلهم يتنزهون عن الشرك وعبادة من سوى الله، ويوحد الله في عباداتهم، وأن يؤمنوا بأن هذه الكتب متضمنة لكلام الله جل وعلا، فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة كما يليق به سبحانه. والإيمان بالكتب كالإيمان بالملائكة له جانبان، جانب إجمالي بأن تؤمن أن لله كتبا أنزلها على خلقه لهدايتهم، أنزلها على أنبيائه لتكون سببا من أسباب هداية الخلق، وتؤمن أيضا إيمانا تفصيليا بما سمى الله من الكتب، كما تؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل، وتؤمن بصحف إبراهيم وموسى ونحو ذلك. وكذلك هناك جانب ثالث من جوانب الإيمان بالكتب، وهو أن تؤمن بكل آية من القرآن العظيم، وأنها حق وصدق، وأنها كلام الله جل وعلا تكلم بها حقيقة، وأن هذا القرآن منزه عن التحريف والتبديل والتغيير، وأن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والركن الرابع الإيمان بالرسل، فتؤمن بأن الله قد رحم الخلق فأرسل إليهم الرسل لهدايتهم وإخراجهم من الضلالة، وليكونوا سببا من أسباب رضا الله عن العباد، وأن تؤمن بأن الله جل وعلا قد حفظهم من الخطأ في التبليغ أو الكذب على الله جل وعلا، وأن الله عز وجل قد أيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم، وأن تؤمن بأن هؤلاء الأنبياء قد بلغوا ما أمرهم الله جل وعلا بإبلاغه. وكذلك من الإيمان بالرسل إنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، فتعتقد فضيلتهم وتعتقد عظم منزلتهم عند الله عز وجل. وأنهم من أسباب الخير والهدى للبشرية ونحو ذلك. ويحذر الإنسان من أن ينزلهم بمنزلة أعلى من منازلهم فيجعل لهم شيئا من خصائص الله عز وجل، كما قالت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. والإيمان بالرسل يكون بإيمان يكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن لله رسلا، فهذا إيمان إجمالي. والمرتبة الثانية الإيمان بتفاصيل من سمى الله جل وعلا من رسله، فتؤمن أن لله رسلا بأعيانهم كموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيرهم ممن سمى الله في كتابه. والنوع الثالث من أنواع الإيمان بالرسل أن تؤمن بما يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة الذي فيه يحاسب العباد ويجازون على أعمالهم. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن به فليس بمؤمن وليس من أهل الإسلام. والإيمان باليوم الآخر يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول إيمان إجمالي بأن تؤمن بأن الله جل وعلا قد جعل يوما يحاسب فيه العباد ويجازيهم على أفعالهم. والثاني أن تؤمن بتفاصيل ما سمى الله جل وعلا من تفاصيل يوم القيامة، من وضع الميزان ومن الحوض ومن الجنة والنار ونحو ذلك مما أخبرت به النصوص. والنوع الثالث من أنواع الإيمان أو من أقسام الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يوصل إلى تلك الدار مما ورد ذكره كأخبار القبور وسؤال منكر ونكير فيها ونعيم القبر وعذابه ونحو ذلك مما ورد من علامات الساعة. والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، فتؤمن بأن الله قدر جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة خيرا وشرا. وهذا يتضمن أربعة أمور. أولها أن تؤمن بأن الله قد علم بالكائنات قبل وقوعها، وأنه لا يقع شيء إلا قد علم الله به قبل وقوعه. والثاني أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن إلى قيام الساعة، والثالث أن تؤمن أن الله قد خلق جميع الكائنات إلى قيام الساعة، فإن الله قد خلق العباد وخلق أفعال العباد كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. والركن الرابع أن تؤمن أن الله قد شاء وأراد إرادة كونية جميع ما هو واقع إلى قيام الساعة كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ونحو ذلك من النصوص. وهذه المراتب الأربع كلها مراتب للقدر لا بد من الإيمان بها. ومن هنا نعلم أن ما وقع فإنه بقدر من الله، وأن العباد لو اجتمعوا على تغيير شيء من أقدار الله لما استطاعوا ذلك، وإنما يفعلون الأسباب، فإذا وافق فعلهم ما قدره الله عز وجل وقع. وكم من عبد فعل أسبابا كثيرة لأمر من الأمور، ولكن الله عز وجل لم يقدر له أن يقع له ما أراد، وذلك أن قدر الله غالب. وكم من عبد فعل سببا يسيرا فقدر الله له أمورا أعظم مما كان يؤمل فيه ويرغب فيه. ومن هنا نعلم أن ما وقع فإن الله قد علم به وقدره وشاءه وكتبه وخلقه، وأن ما قدره الله في زمان لا يمكن أن يتأخر عنه أو أن يتقدم عنه. ولنعلم بأن الخير والشر كلها قد خلقها الله عز وجل وقدرها، لكن الشر ليس شرا محضا على جميع الناس، بل فيه جانب خير، وذلك أن الله رحيم كريم لا يمكن أن يخلق شرا محضا في شيء من المخلوقات. فإن قال قائل: هذا إبليس وهؤلاء الكفار أليسوا شرا وقد خلقهم الله عز وجل؟ قيل: في ضمن ذلك من الخير أضعاف ما فيه من الشر، فإن هناك عبادات عظيمة تظهر في ذلك، منها أن عصيان الإنسان لإبليس قربة وطاعة، وأن عدم استجابة الإنسان لوساوس هذا العدو قربة وطاعة، وأن العبد المؤمن يلازم ذكر الله خوفا من هذا العدو، ومن ثم يكون خيرا كثيرا له. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمعاصي أو بالكفر تظهر بها عبادات عظيمة من الولاء والبراء، ومن التبرؤ من الكفر وأهله، ومن عدم الرضا بحال أهل الكفر، ومن الدعوة إلى الله، ومن تقديم ومن عبادة الجهاد، ونحو ذلك من العبادات التي لا تكون موجودة إلا بوجود هذا الشر. فالمقصود أن الشر ليس مرادا لله جل وعلا، وإنما خلقه الله لما فيه من الخير العظيم. ومثال هذا الدواء الذي يصرفه الطبيب، قد تكون له رائحة كريهة، وقد يكون له طعم غير مستساغ، وقد يكون له تأثيرات جانبية، لكن هذه ليست مرادة للطبيب، وإنما مراده ما يقدره الله عز وجل من الشفاء بسبب هذا الدواء. فهكذا ما يتعلق بخلق الله جل وعلا للشر، ولله المثل الأعلى. قال جبريل بعد ذلك: صدقت، يعني فيما أخبرت به من أركان الإيمان. قال جبريل: فأخبرني عن الإحسان. الأصل في الإحسان فعل الجميل، والفعل الطيب، والفعل الطيب الذي يسر به المرء. والإحسان مما جاءت به الشريعة، والإحسان يتضمن جانبين: الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا بأن يكون المرء مؤديا للعمل على أكمل وجوهه، فإذا صلى صلى صلاة مشتملة على الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، قد انتفت عنها المكروهات والمحرمات، وأقبل الإنسان في بقلبه في صلاته على ربه، فهذه صفة صلاة المحسن في عبادة الله جل وعلا. والنوع الثاني من الإحسان: الإحسان إلى عباد الله بأن يقدم المرء الخير والنصح إلى عباد الله تعالى. وكلمة والإحسان قد رتبت النصوص عليه الكثير من الثمرات دنيا وآخرة. قال تعالى: وإن الله يحب المحسنين، فبين أنه محب لمن أحسن. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أنه معهم مؤيدا وناصرا ومعينا على سائر أمورهم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك بأن المراد به النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك أن المحسن يراقب الله جل وعلا في عمله، ويستشعر أن الله يراقبه في دنياه، فترتب على ذلك أنه يوم القيامة يمكن من هذا الخير العظيم، وهو رؤية الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فقال: أخبرني عن الإحسان، أي ما هو هذا الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله، أي أن تكون عبادتك لله وحده، وأن تفعل العبادة بجميع أنواعها، سواء كانت عبادة قلبية كالخوف والخشية والرجاء والمحبة، أو كانت عبادة لسانية كالذكر، أو كانت عبادة بالعينين أو بالجوارح أو بالأسماع. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأن الله جل وعلا أمامك تستشعر مراقبته، كأنك تراه بعينك. لو قدر أن الإنسان استشعر في عبادته أنه يرى الله، فإنه حينئذ سيؤدي العمل على أكمل الوجوه وأتمها. فإن لم تكن تراه، لأن رؤية الله في الدنيا محالة، كما قال تعالى: إنك لن تراني، يعني في الدنيا، فإنه جل وعلا يراك، إذ إن الله عز وجل مطلع على أحوال الخلق، كما قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو جل وعلا يعلم ما في السرائر، لا يخفى عليه شيء من أحوال الإنسان. فإذا استشعر الإنسان أن الله يطلع عليه ويراقبه، وأنه لا يخفى عليه شيء من شأنه، فهو مطلع على حركات العينين، مطلع على حركات الجوارح، مطلع على التفاتات القلوب، فحينئذ يوجب هذا على المرء أن يكون مقدما على الطاعات، محسنا في العبادات، منصرفا عن المعاصي والذنوب والسيئات. فهو لا يعمل من أجل الناس، وإنما يعمل من أجل الله جل وعلا. قال: فأخبرني عن الساعة، أي متى تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. السائل هو جبريل، والمسؤول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استأثر الله العلم بوقت الساعة كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ثم أخبر جل وعلا بأن وقت الساعة لا يطلع عليه. فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها. قال ما المسؤول عنها؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، أي أنه صلى الله عليه وسلم وجبريلا عليه السلام لا يعلمون متى وقوع الساعة، لأن الله تعالى قد استأثر بعلم الساعة. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي به أن يسأل عما يستفيد منه، وأما ما لا فائدة منه فإنه حينئذ لا يسأل عنه، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بالإيمان بالساعة. وأما وقت مجيئها فعلمه إلى الله، أنت تطالب بأداء العمل حتى إذا لقيت الله جل وعلا فإنك حينئذ تكون قد قدمت بعمل صالح. وفي هذا من الفوائد أن من سئل عما لا يعرفه لا ينبغي به أن يتنزه عن قول لا أدري ولا أعلم، بل ينبغي أن يفوض العلم إلى الله جل وعلا. وقال فأخبرني عن أماراتها، يعني أن جبريل عليه السلام سأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن العلامات التي تدل على قرب وقوع الساعة، فقال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية، هي المملوكة، وربتها يعني سيدتها، فالأمة تلد السيدة. وقد اختلف الناس في تفسير هذه اللفظة، فقال طائفة المراد به أن تسبى الإماء من الأمم الأخرى، ويكون ذلك سببا لوطء الأسياد لإمائهم، فيأتون منهن فيأتون ببنات يكن هؤلاء البنات سيدات لأمهاتهن. وهذا فيه ما فيه، لأن الحديث فيه أن تلد الأمة ربتها. وظاهر هذا أنها سيدة لها، والبنت لا تملك أمها، لأن البنت إذا ملكت أمها فإنها تعتق في الحال، لأنه كما ورد في الحديث أن من ملك ذا رحم عليه عتق عليه. والقول الثاني في تفسير هذا اللفظ أن الإماء أن النساء المسبي أن البنات اللاتي ولدنهن الإماء لا يعرفن أمهاتهن، وبالتالي يقومون باستخدامهن، وتكون البنت سيدة لأمها التي لا تعلم بأنها أم لها. وهذا فيه ما فيه، لأن مثل هذا قد وقع في الأزمن الأولى، فليس من علامات الساعة. وقال طائفة المراد بهذا الإشارة إلى كثرة أولاد المماليك، وهذا أيضا فيه ما فيه، لأن هذا كان موجودا حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة بأن هذا اللفظ يشعر بأن في آخر الزمان سينتشر عقوق الوالدين حتى يكون الأولاد سادة لآبائهم وأمهاتهم. وقال طائفة من المعاصرين بأن المرأة تقوم بنقل حملها من بطنها إلى مملوكتها أو خادمتها، فتقوم الخادمة بحمل الجنين في بطنها. والصواب في هذا أن يقال هذه علامة من علامات الساعة، لا ندري ما حقيقتها، الله أعلم بحقيقتها، وستظهر للناس جليا عند حدوثها، ويعرفون أنها هي المرادة بالحديث. والعلامة الثانية من علامات قرب الساعة أن ترى الحفاة، والمراد بالحفاة الذين ليس لهم نعال يمشون عليها، العراة الذين ليس لهم ثياب يلبسونها أو ليس لهم ثياب كثيرة، العالة الذين هم الفقراء، رعاء الشاة الذين يقومون برعاية الغنم، يتطاولون البنيان، يعني أن بعضهم يفاخر بعضهم الآخر، بناء أطول من بنائك. وهذا فيه إشارة إلى أن أولئك الفقراء تغيرت أحوالهم وأصبحوا يتطاولون في البنيان. وفي زماننا إشارات لهذه العلامة. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق، يعني جبريل عليه السلام، قال: فلبثت مليا، يعني زمنا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ ورد في حديث أبي هريرة أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذهابه بقليل، وورد في حديث عمر عند أهل السنن أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بذلك كان بعد 3 أيام، فيمكن أن إخبار عمر لم يكن إلا بعد 3 أيام، وأما إخبار غيره فكان بعد زمن قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ يعني السائل عن الإيمان والإسلام والإحسان. قال: قلت: الله ورسوله أعلم، فإنني لا أعرف من هو. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ففيه دلالة على أن الدين يشتمل هذه المراتب 3: رتبة الإسلام ورتبة الإيمان ورتبة الإحسان. وفي ذلك أيضا اختيار الطرائق المناسبة للتعليم، فإن جبريل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، وطريقة التعلم بالسؤال والجواب طريقة تناسب في تعلم كثير من العلوم. وفي الحديث أن مرتبة الإسلام تخالف مرتبة الإيمان وتخالف مرتبة الإحسان، فأولى المراتب هي مرتبة الإسلام، فكم من مسلم ليس بمؤمن، وأعلى منها وأرفع منها رتبة الإيمان، فإنها رتبة أعلى من رتبة الإسلام، وكل مؤمن فإنه مسلم. وأعلى من ذلك رتبة الإحسان، فهي أعلى رتب الدين، وكل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس الأمر بالعكس. لعلنا نقف في شرح هذا الحديث إلى ما ذكر على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم ارفع درجاتنا إلى رتبة الإحسان. اللهم ارفع رتبتنا إلى رتبة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المتقين وأوليائك المفلحين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في درس البارحة أنه يجوز الجمع في النية إذا كان العمل ليس مقصودا لذلك لذاته، فهل إذا صادف يوم الاثنين أحد الأيام البيض في شوال يصح أن نجمع بين نية صيام يوم الاثنين وأيام البيض وست من شوال؟ يشترط في الصيام النية، إذ لا صيام بلا نية، فالصيام ركنه الأعظم هو النية، لأن الإمساك عن المفطرات إذا لم يكن معه نية فليس بصيام. والصيام على نوعين: صيام مقصود لذاته، ومن أمثلة ذلك صيام القضاء وصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر، فهذه مقصودة لذاتها، لا يصح أن نشرك في النية بين اثنين منها. أما بالنسبة لصيام التطوع الذي لا يختص بيوم كصيام النفل المطلق، فهذا ليس مقصودا لذاته، ومن ثم فإنه إذا كان متعلقا بصفة كصفة الاثنين والخميس أو أيام البيض فلا مانع من كون العبد ينوي الأمرين معا، فينوي أن الصوم قضاء وأنه يوم اثنين فيعظم أجره بذلك. وأما بالنسبة لصيام ست من شوال فإنها مقصودة لذاتها لكنها مطلقة، فلا يصح لك أن تنوي بصوم يوم واحد أنه قضاء وفي نفس الوقت أنه من صيام شوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فدل هذا على أنه لا بد أن يسبق صوم ست من شوال بصيام رمضان كاملا. فالمقصود أنه لا مانع أن ينوي الإنسان بصيام يوم واحد أنه من أيام ست شوال، وفي نفس الوقت أنه ينوي أنه يوم الاثنين، وفي نفس الوقت أن ينوي أن هذا الصوم من صيام أيام البيض، وإن شاء الله يرجى له تحصيل الثواب كله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما مدى صحة هذا القول أن أركان الإيمان خمسة، أما الإيمان بالقدر فهو داخل في الإيمان بالله لأنه فعل الله؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الإيمان بالقدر ركنا مستقلا، فحينئذ نثبت ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولو قيل بمثل هذه المقالة لقيل إن الإيمان باليوم الآخر يدخل في الإيمان بالله، لأن اليوم الآخر من فعل الله وقضائه وقدره. ولقيل أيضا إن إرسال الرسل من الإيمان بالله، ولقيل إن الإيمان بالكتب من الإيمان بالله، لأن الكتب كلام الله صفة من صفاته. ولكن بما أن النص قد جاء بتنويع الإيمان إلى هذه الأركان الستة فعلينا أن نلتزم بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: محبكم في الله، يقول: لدي إخوة مستحقون بل هم أولى بالزكاة، ووالدي متوفى، هل يجوز دفع زكاة إليهم مع النفقة عليهم أيضا من مالي حيث الزكاة لا تغنيهم؟ إذا كان عند الإنسان أخ فقير فهل يجوز له أن يدفع زكاته له أو لا يجوز له ذلك؟ نقول: ننظر. فإن كان هذا الأخ لو توفي لرجع المال إلى دافع الزكاة، فحينئذ لا يجوز دفع الزكاة له. وذلك أن الأخ إذا كان الأب متوفى ولم يكن للأخ أبناء، فإنه إذا مات هذا الأخ فسيرثه أخوه صاحب المال، فإذا دفعت إليه زكاة مالك فيمكن أن تعود زكاتك إليك، وهذا يخالف مقصود الشرع. وحينئذ يجب عليه أن تنفق عليه من حر مالك بجميع ما يحتاج إليه من النفقة، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كان الأخ إذا توفي فإنك لا ترثه، فحينئذ لا تجب عليك نفقته، ومن ثم يجوز لك أن تدفع إليه زكاة مالك، لأن الزكاة لن تعود إليك لو قدرت وفاته. والأخ لا يرث أخي ولا يرث أخاه في حالتين: إذا كان الأب موجودا فإن الأب يأخذ مال الابن كله ولا يرث الأخ مع الأب شيئا. والحالة الثانية: إذا كان للأخ أبناء فإن أبناء الميت يحجبون عمهم الذي هو أخ الميت، ففي إحدى هاتين الحالتين يجوز دفع الزكاة للأخ. يبقى مسألة، وهي إذا كان الأخ محتاجا وعليه دين ولا يرثه إلا أخوه، فهل يجوز دفع الزكاة له؟ فنقول: فيما يحتاج إليه في نفسه لا يجوز دفع الزكاة له، بل يجب النفقة عليه. وأما بالنسبة لسداد الدين فإن أهل العلم قد اختلفوا، فقال طائفة: يجوز دفع المال لسداد دينه، لأنه سيقوم بالسداد ولن يعود هذا المال إلى دافعه لو قدرت وفاة هذا الأخ. وقال آخرون بأن هذا الأخ وجد فيه مانع من موانع الزكاة، هو كونه أخا وارثا، ولعل القول الأول بجواز الدفع له لسداد ماله أقوى، لكون المال لن يرجع إلى صاحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للولد أن يؤدي عمرة عن والديه المتوفين؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد أصحابه هو أبو رزين عن الحج والعمرة عن أبيه المتوفى، فقال: حج عن أبيك واعتمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه. قال في حديث ابن عمر: حذو منكبيه. وقال في حديث أبي هريرة: إلى فروع أذنيه. فقال طائفة بترجيح الأول، وقال طائفة بترجيح الثاني، وقال آخرون بأنه ينوع، فمرة يفعل هكذا ومرة يفعل هكذا. وقال طائفة: